بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 17. لأن الذي أول الصفات أول شيئا ظاهرا واضحا، ما في احتمال. أما تأويلي له احتمال كما يزعم. نعم. فيجوز تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان. هذا الباطن يخاطب الجهمي والأشعري يقول ما الفرق بين تأويلي وتأويلكم؟ لأن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يردون على الباطنية، فالباطنية يردون عليهم يقولون ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم؟ احنا أولنا نصوص محتملة وأنتم أولتم نصوص ظاهرة ما هي محتملة، فلماذا ساغ تأويلكم وبطل تأويلنا؟ نعم. ولم يسلم من هذا إلا أهل الحق الذين آمنوا بالنصوص وما دلت عليه واعتقدوها دانوا لله جل وعلا بها، سلموا من هذه الكفريات والضلالات. نعم. الإنسان يحمد الله على العافية وعلى الهداية وأنه ما دخل في هذه الترهات والأباطيل. نعم. أيسر تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان. شو الفرق بين تأويل وتأويل؟ نعم. وكذا فتأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن. وكذا فتأويل الصفات مع أنها ملء الحديث ملء الحديث وملء ذي القرآن. يعني ذكرها في الحديث وفي القرآن كثير، فلماذا تأولتموها عن ظاهرها، صرفتموها عن ظاهرها؟ وتنكرون علينا نحن إذا صرفنا بقية النصوص عن ظاهرها. نعم. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. تأويل العلو أشد خطرا من تأويل يوم القيامة عند الباطني، لأن العلو يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأدلته أكثر من 1000 دليل أو 2000 دليل، ومع هذا أولتموه، فهو أشد من تأويل اليوم الآخر لأن المراد به كذا وكذا وكذا. نعم. وأشد من تأويلنا بحياته ولعلمه ومشيئته الأكوان. نعم. وأشد من تأويلنا لحدوثها ذا العالم المحسوس بالإمكان. عند ابن سينا كما سبق لكم أنه يقول بإمكان الحدوث، حدوث الحوادث هذه، والفلاسفة قبله يقولون لا، الحوادث هذه الكوائن هذه سابقة الوجود بلا حد، ويقولون بالتسلسل في الماضي قدم العالم اللي يسمونه قدم العالم. نعم. وأنه ليس محدثا ومخلوقا وإنما هو شيء قديم، هذا قول الفلاسفة. وأما ابن سينا فهو تلطف شوي وقال لا، هذا ممكن إمكان ما هو بواجب، ممكن قدم العالم وممكن حدوثه. نعم. وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند الإنصاف والميزان. تأويل للصلاة والصيام والحج أولونها، يقولون تأويلنا للشرائع أخف من تأويل الصفات. نعم. وأشد من تأويلنا لكلامه بالبيض من فعال ذي الأكوان. الفلاسفة يقولون كلام الله هو الفيض الذي يفيض من العقل الفعال، والجهمية يقولون لا، كلام الله هو خلق خلقه في غيره، والله لا يوصف بالكلام. فتأويل الفلاسفة مثل تأويل الجهمية، ما بينهما فرق. نعم. وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حزها الشيطان. الروافض يجحدون كل من قبل لأبي بكر وعمر ويؤولون بأن هذا قبل أن يرتدوا. ما ثبت من الفضائل لأبي بكر لعمر إذا عجزوا عن تكذيبه قالوا لا هذا قبل يرتدون. نعم. وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان إذ صرح الوحيان مع كتب الإله بجميعها بالفوق للرحمن. فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل بل أنتم على الإيمان. يقول الباطنية لماذا نحن تقولون أنتم كفار بتأويلكم وأنتم زعمكم أنكم أهل الإيمان؟ لماذا لا نكون جميع الكفار نحن وأنتم أو نحن وأنتم جميعا مؤمنون؟ إن كان تأويلنا حق فنحن مؤمنون وإن كان باطلا فنحن وأنتم كفار. أما إن بعض التأويل حق وبعضه باطل هذا ما هو صحيح لأن المعنى واحد. النصوص مجراها واحد، إما أن تكون حقا كلها وإما أن تكون مؤولة كله. ما. إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان. ما الفرق بين تأويلنا وتأويل؟ تأويلكم حق بزعمكم وتأويلنا باطل، ما الفرق؟ ما. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران. أنتم تزعمون أنكم مجتهدين وأن المجتهد إذا أصاب له أجران، احنا ورانا ما لنا اجران مثلكم، فتقولون انتم عليكم وزران، وش السبب؟ وطريقه واحده طريقتنا وطريقتكم، نشترك في الاجر ولا نشترك في الوزر؟ نعم. هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عدوان. يقول الناظم انا ما قلت هذا من عندي، هذا موجود في كتبهم التي يردون بها عليكم ولم تجيبوا عنها، لم تجيبوا عنها. يخاطب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وجميع الفرق التي تؤول الصفات. نعم. ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن أرحم. ردوا عليهم إن قدرتم ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. يقول يوم ردوا عليهم يا معشر المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ردوا على الباطنية إن كان تقدرون، وإن كان ما تقدرون خلوا الرد لأهل الإيمان، هم اللي يردون عليهم. صحيح يردون عليهم عليكم، خلوا طريق أهل الإيمان أهل الكتاب والسنة يردون عليكم جميعا ويبطلون كلامكم. نعم. ردوا عليهم ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. هي اللي ترد الرد الصحيح. نعم. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل عما لقى من الديدان. نعم. يقول وخروا عن طريق أهل الحق لئلا يحطموكم بأقدامهم، كما يحطم السيل إذا جاء منتحيا يحطم الديدان التي في وجهه من النمل ومن سائر الحشرات. هذا وصف أهل التأويل أنهم حشرات وأنهم ديدان لا يقومون في وجه الحق إذا جاء. وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم فداء إمكان. هذا الوجه الرابع مما يطالب به أهل التأويل. نعم. وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم فداء إمكان. هو الجواب عن المعارض به الدعوة تتم سليمة الأركان. سبق أنه يقول أن المؤول يطالب بأربعة أشياء. الأمر الأول الدليل، الإتيان بالدليل على أن اللفظ ليس على ظاهر. الأمر الثاني الإتيان بالدليل على المعنى الآخر الذي يريد أن يفسر به هذا النص، وأن هذا اللفظ يحتمله دليل على احتمال هذا اللفظ لهذا المعنى الذي قاله. ويريد أن يفسر به النص. الأمر الثالث الدليل على أن الشارع أراد هذا المعنى بخصوصه ولم يرد معنى آخر، إذ اللفظ يكون له معاني. الأمر الرابع أجيب عن المعارض الذي يعارضكم، يقول كل هذا التأويل باطل، أجيب ما هو جوابكم؟ الذي يقول إن الأصل العمل بالظاهر والنصوص على ظاهرها، ما هو جوابكم عن ذلك؟ ما عندهم جواب. نعم. وكذا نطالبكم بأمر رابع، والله ليس لكم بذا إنكار، هو الجواب عن المعارض، إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان. إذا وفيتم المقاصد الأربعة صار تأويلكم صحيحا، لكن هذا من أبعد المحال، هذا من أبعد المحال أنكم توفون هذه الأربعة المطالب. نعم. لكن ذا عين المحال، ولو يسافلكم عليه رب كل لسان. لو اجتمع الناس كلهم والفصحى والبلغاء يساعدونكم ما استطاعوا ولا استطعتم، لأنكم تعارضون القرآن، تعارضون السنة، والذي يعارض القرآن والسنة هذا محسوم، مخصوم ومفلوج على كل حال، ولو ساعده من ساعده من الخلق، لأنه يخاصم القرآن ويخاصم السنة ويخاصم أهل الحق والإيمان. نعم. فأدلة الإثبات حقا لا يقوم لها الجبال وسائر الأكوان، لأنها منزلة من أحكم الحاكمين وأصدق القائلين سبحانه وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ما فيها حيلة لمحتال أبدا. نعم. فهم مثل كلام البشر. نعم. تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان، أن يعارضها كناستها به الأذهان بالشبهات والهديان. لا والله. وجعل بع وقرابع ما تحتها إلا السراب لوارد الظمآن. ما عندكم إلا جعاجع وشبهات وأقاويل وتخرصات وكذب، هذه ما تقاوم ما أنزله الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. فهو معصوم. نعم. كفاية. وذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: فصل في طريق ابن سينا وغيره من الملاحدة في التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. تقدم كلام الإمام ابن القيم في نظمه عن التأويل، والتأويل عند السلف يطلق ويراد به التفسير، تفسير المعاني، ويطلق ويراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء والكيفية، كيفية الشيء المغيب عنا كذات الله سبحانه وتعالى وصفاته والجنة والنار، هذه لا يعلم كيفيتها إلا الله لأنها غيب من الغيب، ولكن معناها يعرف. وكلا الأمرين يسمى تأويلا عند السلف، تفسير المعنى والكيفية سمى تأويلا عندهم. عند المتأخرين أضافوا معنى ثالثا للتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، عن الاحتمال، عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، بدليل يقترن بذلك. هذا عند الخلف، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى آخر مرجوح لدليل، كما فعلوا في صفات الله عز وجل حيث صرفوا تفاسيرها عن ظاهرها إلى معان أخرى، فقالوا المراد باليد القدرة، المراد بالوجه الذات، مراد بالرحمة النعمة، هذه معاني أخرى غير المعنى الظاهر، يزعمون أن هذا هو المراد بدليل يقترن بذلك. وسبق أن الإمام ابن القيم طالبهم بأربعة أشياء لا يصح لهم دعواهم إلا بها متكاملة. أولا الدليل على أن ظاهر اللفظ غير مراد، ما هو الدليل؟ ثانيا تعيين المعنى الثاني الذي يريدون. ثالثا الدليل على المعنى الثاني. رابعا الجواب عن المعارض الذي يقول إن المراد هو المعنى الأول المتبادل، فما الجواب عن هذا؟ فإذا تمت لهم هذه الأربعة صح لهم التأويل، وأنى لهم ذلك، أنى لهم إحضار هذه الأمور الأربعة، الدليل على أن هذا الظاهر غير مراد، والدليل على والمعنى تعيين المعنى الذي يريدون، ولماذا لا يكون المراد غيره. ثالثا ما الدليل على المعنى الثاني الذي يريدون. رابعا الجواب عن المعارض الذي يعارضهم في هذا الشيء، الذي يعارضهم معه الظاهر وهم ليس معهم إلا دعوة إن هذا الظاهر غير مراد وأن المراد كذا وكذا، فتبين بهذا بطلان تأويلهم وأن نصوص الصفات على ظاهرها والحمد لله، ولا يجوز صرفها عن ظاهره، أن هذا من القول على الله بلا علم. ابن سينا الفيلسوف المعروف والطبيب المعروف الذي هو من الإسماعيلية الباطنية، هو أبوه كان يهوديا وهو انتسب إلى الإسلام وهو من الباطنية الإسماعيلية، وجمع بين الفلسفة والطب، هذا له كلام في هذه المسألة، يقول هذه النصوص على ظاهرها كما هي على ظاهرها، ولكن المراد بهذا الظاهر إنما هو التخييل وإلا الحقائق، يعني هذا عند الباطنية، الحقائق لا تعرفونها، حقائق يعني الباطنية الذين لهم يقولون إن القرآن له ظاهر وله باطن، فالظاهر هذا يعرفه العوام وأما الباطن هذا ما يعرفه إلا خواص الباطنية، هو على منهج الباطنية بلا شك. يقول إن الشارع أراد بهذه النصوص تخيل على الناس لأجل مخاطبتهم بما يعرفون، ولم يرد الحقيقة، الحقيقة هذه لا يعرفها إلا أهل الباطن، وهذا إلحاد عظيم والعياذ بالله. نعم. وهذه الطريقة تسمى طريقة التخيل. نعم. ولم يأنف من الكفران، يعني لا يستحي من الكفر الصريح الذي تبناه وقال به، وهو أن نصوص القرآن ونصوص السنة المراد بها التخييل للعوام وليست هي حقائق، هذا أشد الكفر وأشد الإلحاد، لكنه لا يأنف من هذا، وكذلك الباطنية ومن الباطنية كلهم كذا. نعم. قال المعلم تخييلا يعني لا حقيقة، وتقريبا للأذان، وإلا فالمقصود الباطن الذي لا يعرفه إلا الباطنية. نعم. تعدت عن الإدراك المعقول إلا بكفاية حس تصدياني. نعم. فيؤذى المعقول في صور من المحسوس مقبولا بالألحان. نعم. فتسلط التأويل إبطال لهذا الصبر وبناية من جاني. يقول ابن سينا التأويل ما له داعي، التأويل اللي يقول به المعتزلة والأشاعرة ما له داعي، يقول هذه النصوص على ظاهرها ولكن ظاهرها مراد به التخيل فقط، وأما الحقائق فإنها شيء آخر. نعم. هذا الذي قد قاله معنى فيه بحقائق الألفاظ في الألفان، وطريقة التأويل أيضا قد ورد مشتقة من هذه الخرجان. نعم. وكلاهما اتفق على أن الحقيقة قد متلم مضمونها بليلان. كلاهما اللي هم المؤولة والباطنية اتفقوا على أن هذه النصوص لا تدل على حقائق، لا تدل على حقائق، لكن الباطنية قالوا هذه تخيل، والمؤولة قالوا هذه يراد بها غير ظاهرها. نعم. المؤولة يقولون ظاهرها غير مراد لله ولا للشارع، ظاهرها غير مراد، وابن سينا يقول لا، ظاهرها مراد من أجل التخيل، مراد من أجل التخيل. نعم. إلا فمصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني، فكلاهما ارتكب أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان. كلاهما يعني المؤولة والباطنية ارتكبوا جريمة شنيعة في حق القرآن والسنة، إذ عندهم عندها المؤولة أنها ليست على ظاهرها، وأن الشارع خاطب الناس بإيهامات وأحاجي وألغاز لا يريد ظاهرها وإنما يريد معنى آخر غير ظاهرها، والباطنية مثلهم يقولون لا تدل على حقائق وليست براهين وإنما هي من باب التخيل لأجل مصلحة الناس، مثل ما يقولون الكذب من أجل المصلحة، فهي كذب من أجل المصلحة. نعم. فتحوا الباب لكل متلاعب يتكلم في كلام الله وكلام رسوله بما يراه بعقله وتفكيره دون علم ودون برهان، فتح المجال للمتلاعبين. نعم. كل إذا رأته بالنصف فله بتأويل بلا برهان، ويقول تأويلي كتأويل الذي نتأول فرقية الرحمن. الباطنية يقولون تأويلنا مثل تأويلكم، أنتم تأولتم فوقية الرحمن وعلوه لأنه علو القدر والذات، لا علو بأنه علو القدر والقهر لا علو الذات، ونحن نقول أيضا هذا اللفظ، لفظ الفوقية والعلو غير مراد ما يدل عليه، وإنما جيء به للتخيل على العوام، فنحن وإياكم متفقون على أن هذه النصوص لا تدل على شيء. نعم. ويقول تأويلي كتأويل الذي نتأول توصية الرحمن، بل منه فضوءها في الوحي للنصرين منذ الشمس بالصبيان. بل نحن أحسن حالا منكم، نحن نقول ما يحتاج إلى تأويل، هذه النصوص تبقى على ظاهرها لكن ليست حقائق، وإنما هي تخييل من أجل المصلحة، وأما أنتم تقولون أنها على غير ظاهرها، فأنتم أسوأ حالا منا، لأننا قلنا هي على ظاهرها تخييلا وأنتم تقولون لا ليست على ظاهرها، فمعناها أن الشارع خاطب الناس بإيهامات. نعم. أيذوق تأويل العلو لكم ولا نتأول الباقي بلا فرقان نعم. وكذا تأويل الصفات مع أنها من الحديث ومن القرآن. الباطنية ما اقتصروا على الأسماء والصفات مثل المعتزلة والجهمية، ما اقتصروا على، بل أولوا كل الأمور أصول الإيمان. ما عندهم جنة حقيقة ولا نار حقيقة ولا عندهم بعث وإعادة الناس أحياء بعد الموت، هذا ما هو عند الباطنية، إنما هذه رموز فقط، ما فيه بعث عندهم ولا في عندهم جنة ولا نار. وتأولوا الصيام وتأولوا الحج وتأولوا الزكاة، تأولوا أركان الإسلام كلها على غير معانيها، فهم لم يقتصروا على نصوص الصفات كما اقتصرت المعتزلة والجهمية، بل زادوا. نعم. وأن تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيام الأبدان، وأشد من تأويلنا بحياته وجهله ومشيئة الأقوال، وأشد من تأويلنا لحدوثنا في العالم المحسوس بالإمكان. هذا سبق أن ابن سينا يقول إن العالم ممكن الحدوث وليس هو واجب الحدوث كما سبق، فهو يقول نحن أحسن حال منكم، يخاطب الجهمية والمعتزلة والمؤولة، يقول نحن أحسن حال منكم، أنتم أشد منا بالجناية على النصوص. نعم. وعلت من تأويلنا بعض الشرائع عند ذكر الصلاة والميزان. الشرائع، الصلاة المراد بها الدعاء، والصيام كتم الأسرار، والحج المراد به زيارة الشيوخ المشايخ، فهو المقصود زيارة الكعبة المشرفة إلى غير ذلك. نعم. وعلت من تأويلنا بكلامه بالتجريب فعال الأكوان. الباطنية يقولون إن الكلام القرآن والوحي هذا ليس من الله، إنما هو من العقل، من العقل الفعال عندهم. نعم. وأخذوا من تأويل الروافض، تأويل الروافض للنصوص الواردة في فضل أبي بكر وعمر، أولوها على غير حقيقتها، لأنهم يرون أن أبا بكر وعمر أنهم كافران والعياذ بالله، وأنهم يسمونهم الجبت والطاغوت، وما ورد من فضائلهم يؤولونها بغير معناها من أجل أن يسلم لهم مذهبهم الخبيث، يقولون هذا قبل يكفرون، هالفضائل هذه قبل يكفرون، أما لما كفروا زالت عنهم هذه الفضائل قبحهم الله. نعم. وعجز من تأويل كل مهول نقصا بأن مراده الوحيان، إن صرح الوحيان مع كتب الإله بجميعها بالفضل الرحمن، فلأي شيء نحن كفار من التأويل بل أنتم على الإيمان. إن تأويل يقول الباطنية لأي شيء نحن نكفر بالتأويل وأنتم ما تكفرون، كلنا صرفنا اللفظ عن مدلوله وأبطلنا ما يدل عليه يكون حكمنا سواء، إن كنا كفار فأنتم مثلنا كفار، وإن كنا مصيبين فأنتم مثلنا مصيبين. أما أنكم تقولون لا نحن مؤمنون وأنتم كفار فهذا غير صحيح، لأن فعلنا واحد. نعم، وهذا صحيح أنه يعني حكمهم واحد، كلهم جنوا على النصوص. نعم. إنا أولنا وأنتم قد تأولتم كهذه وعظمة قرآني. كلنا متأولة، فلماذا يكون بعضنا مؤمنين وبعضنا كفار؟ إما أن نكون مؤمنين كلنا وإما أن نكون كفار كلنا، لأن فعلنا واحد. هكذا يقول الباطنية لعلماء الكلام من معتزلة وغيرهم. نعم. ألكم على تأويلكم أجران لنا على تأويلنا وزران. هل أنتم مجتهدون تثابون على اجتهادكم ونحن لا نثاب على اجتهادنا؟ الحكم واحد. نعم، إذا ساغ لكم الاجتهاد وصار لكم أجر فنحن مثلكم. نعم، وإن كان الاجتهاد هذا غير سائغ وعلينا أوزار فالجميع عليهم أوزار، نحن وأنتم. نعم. هذه نقالتهم لكم في كتبهم مما نقلناها إلى عرضانه من كتب الباطنية. نعم. قلت عليه إن قتلتم حقنا عن طريق عسابح الإيمان. يقول إما أنتم يا المعتزلة والجهمية ومن تبعكم ردوا على الباطنية ما قالوه، وإلا اتركوا الجواب لأهل السنة والجماعة، هم اللي يجاوبونهم صحيح ويجاوبونكم أنتم. نعم. ردوا ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحتوا عن طريق عذابر الإيمان لا تقيمنهم جنودهم كعقم السيد عمل عما لا غارنا في داني. نعم، أهل السنة والجماعة سلاحهم الوحي من الكتاب والسنة، وهو أمضى سلاح وأقطع سلاح، فاتركوا الطريق لهم، لا تتعرضوا لهم فيحطموكم كما يحطم السيل ما في طريقه من الديدان، من الحشرات والديدان إذا جاء. نعم، فأنتم مثل الديدان والحشرات التي تعترض السيل إذا جاء قويا، وهذا السيل هو الوحي المنزل من عند الله عز وجل. نعم. وكذا نقاتلكم بأمر رابع، والله ليس لكم بكلام ثاني. هذا المطالبة بالوجه الرابع، قلنا إن المؤول يطالب بأربعة أشياء، سبق ثلاثة وهذا الرابع. نعم. وكذا نقاتلكم بأمر رابع، والله ليس لكم بكلام ثاني. والجواب عن إذا تممتم هذه الأربعة صحيحة سلمنا لكم، وأنا لكم هذا آخرها الجواب عن المعارض الذي يحتج بالكتاب والسنة. ماذا تجيبون أنتم؟ تجيبونه بالعقليات، بعلم المنطق، بعلم الكلام، بالفلسفة، هذا كله أشياء باطلة لا تقابل الوحي في المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن هذا عين المحال ولوسا عليكم عليه رب كل لسان. هذا عين المحال، ما لكم جواب عن المعارض وأنى لكم ذلك؟ هل تعارضون الوحي؟ هذا ما هو بالإمكان، لو اجتمع البشر كلهم على أن يعارضوا الوحي ما استطاعوا، ولا إن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. فلذلك من إشتاء لا يقوم لها الجبال وسائر الأكوان، لأنها كلام الله عز وجل. نعم. فالذي رب العالمين وربه مع فطرة الرحمن والقرآن أن يعارضها بلا شكرها هذه الشبهات وهذا الهذيان ما يعارض الوحي ولا يعارض الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا يعارض العقول السليمة والبراهين العقلية السليمة لا تعارضها الشبهات والشكوك والتوهيمات والفلسفات قواعد المنطق إلى آخره. كل هذه إنما هي سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا. أن إبعادها فيما أسسها للأذهان بالشبهات والهذيان وجرائم مترقع ما كتب إلا السراب لغائب الظمآن. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فحجج هؤلاء مثل السراب الذي يلمع إذا رأيته قلت هذه أودية تمشي، هذه أنهار تمشي، إذا صرت عطشان تفرح تقول وصلت الماء، ولا وصلتها طارت ما لقيت شيء. كذلك حجج هؤلاء مثل السراب تلمع له لمعان ولها بريق لكن ما لها حقيقة. نعم. لهذا يقول الشاعر حجج مثل الزجاج تخالها حقا وكل منها كاسر مكسور. حجج مثل الزجاج يعني تلمع تخالها حقا إذا رأيت لمعانها وكل منها كاسر مكسور يبطل بعضها بعض يبطل بعضها بعضا ولا يتفقون على شيء، دائما هم في صراع بعضهم يرد على بعض لأنهم ما يتكلمون بوحي منزل وإنما يتكلمون بعقولهم وأفكارهم، والأفكار تختلف والعقول تختلف وأيضا العقول قاصرة ما تصل إلى الحقيقة من كل وجه، لا سيما في هذه المطالب العظيمة يعني ما للعقول فيها إدراك، ولا هذه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فلتقكم هذه العلوم الله قد ذكرت لكم عن سائر الإحسان بل عن مسائلهم جميعا ثم وقفتم لها بعد طول زمان. نعم. فلتهنكم فلتقكم هذه العلوم الله قد ذكرت لكم عن سائر الإحسان لسانكم هذه الجعجعات والفلسفات والعلم الكلام والمنطق التي ورثتموها وحرم منها أهل الإيمان بزعمكم، يعني كأنها ادخرت لكم أنتم، وأهل الإيمان وأهل القرآن وأهل السنة حرموا منها بزعمكم. هم هكذا يقولون إن السلف طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن السلف طريقتهم التفويض بزعمهم، فوضوا النصوص إلى الله ولم يفسروها بزعم هؤلاء، يقرؤون ولكن ما يعرفون المعنى ويفوضونه إلى الله، فهم سلموا من، لكن الخلاف جاءوا بقواعد المنطق وقواعد العقلية واجتهدوا وفسروا فهم أعلم وأحكم، كما هذه مقالة مشهورة عنه. والحق إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، لا يكون هناك سلامة إلا مع العلم، فهي أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. والسلف ليسوا مفوضة كما يقولون، إنما يعرفون معاني هذه النصوص، يعرفونها لأنهم عرب والقرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي يخاطبهم بلغتهم وهم عرب فصحى يعرفون معاني هذه النصوص، ولم تشكل عليهم، ما أشكلت عليهم أبدا ولا اعترضوا عليها، آمنوا بها وتقبلوها وعرفوا معناها من مقتضى لغتهم وخطابهم، ولا احتاجوا العلم المنطق وقواعد اليونان والروم التي عربها لهم المأمون العباسي ففرحوا بها وظفروا كأنهم ظفروا بالحق وحرم منه من سبقهم. نعم. فلتزقها عن العلوم النامقه ذكرت لكم عن تابع الاحسان. الان اقرا اي كتاب من كتب عقائد علم علماء الكلام للجويني او لغيره، ما تجد فيها نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما فيها قواعد المنطق، مقدمات ونتائج وجدال من أول الكتاب إلى آخره جدال. إن قالوا كذا قلنا كذا، وإن قيل كذا قلنا، ما فيه أي نص من الكتاب والسنة، لأنهم يرون أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين ولا يستدل بها على العقائد، إنما يستدل بالعقلية. لذلك خلت كتبهم من النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية، وإنما هي كلها قواعد المنطق وجدليات علماء الكلام، وكل واحد يرد على الثاني، ولم يتوصلوا إلى نتيجة والحمد لله. نعم، كل واحد يرى أن الثاني مخطئ وأنه ضال وأنه أو يكفره. نعم. بل عن مشايخهم جميعا ثم وقفتم. نعم. بل عن مشايخهم فلتهنكم ذكرت لكم أنتم خاصة وخرم منها تابع الإحسان وهم السلف الصالح. نعم. هذا من باب التهكم به، قوله فلتهنكم هذا من باب التهكم بهم. نعم. يعني السلف بما فيهم الصحابة والخلفاء الراشدون والتابعون وأتباع التابعين والقرون المفضلة، كلهم ما خاضوا في هذه العلوم ولا القولها بالا، وإنما أنتم تبنيتموها بعدهم، فمعناها أنكم خير منهم، خير من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وبقية الصحابة والتابعين لهم والقرون المفضلة، أنتم معناه أنكم خير منهم على كلامكم، لأن السلف ما تكلموا بهذه الأشياء ولا عرفوها، وإنما كلامهم بالكتاب والسنة. نعم. ما عرفها الإمام أحمد ولا قبله الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا الزهري ولا سفيان الثوري ولا أئمة التابعين، ما عرفوها وأتباع التابعين ما عرفوا هذه الجعاجه، فمعناها أنكم خصكم الله بهذا العلم بعدهم. نعم. والله ما ذكرت لكم لفضيلة لكم عليهم يهو النقصان، هذا دليل على أنكم أراد الله بكم شرا، حيث إنها ادخرت لكم خاص، الله أعطاهم العلم وأنتم أعطاكم هذه الأشياء التي هي ضرر محض ولا فائدة فيها، فادخارها لكم علامة على شقاوتكم. نعم. والله ما ذكرتكم لفضيلة لكم عليه يا أولي النقصان، لا تعبدوا للقوم كان فوقدا أغرم شأنهم وأعظم شأني، وهم أدل وعلمهم أعلى وأشفق أن يشاف بذكرك الهذيان، فإذا فصانهم إله عن الذي فيه وقع من صمدي إنساني. هذا دليل على كرامتهم على الله، أن الله صانهم عن هذه الترهات والأباطيل، ولم تأتي إلا بعد انقراض القرون المفضلة وبعد ذهاب علماء السلف، فهذا ابتلاء وامتحان من الله لكم، وصرف لكم عن الحق بسبب إعراضكم وذنوبكم حرمكم الله عز وجل. أما أولئك فأقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله تعلما وتعليما وعملا وتحقيقا، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن حماهم من هذه الأباطيل، وإنما خرجت بعدهم على أناس صار همهم القيل والقال والكثرة الكلام وكثرة الجدل، فعاقبهم الله وأظهر لهم هذا الشر على يد أشقى الناس والعياذ بالله من المعتزلة والذين غرروا بالخليفة العباسي المأمون، فاستغلوا سلطته وأنه يجهل هذه الأمور ويحسبها أنها حق، وقالوا هذه كرامة لك وهذه مفخرة لك، هذا علم وهذا وهذا، فغرروا به فساعدهم على هذا الشيء يظن أنهم على حق. نعم، هو ليس من أهل هذا الشأن، هو ليس من أهل هذا الشأن، لكن لما قالوا له إنها طيبة وإنها ومدحوها له راجع عنده هذا الشيء. نعم، سميتم التوحيد تأويلا فلت تعقل تنزيها هما لقدان، سميتم التوحيد تأويلا فلت تعقل تنزيها هما لقدان، سميتم التحريف تأويلا، تأويل سبق أنه منه شيء صحيح ومنه شيء غير صحيح محتمل، لكن هم سموه تأويل من أجل أن يروج على الناس، وله في الحقيقة تحريف كتحريف اليهود، حرفون الكلمة عن مواضعه، والتحريف معناه صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى باطل، هذا هو التحريف. التحريف يقول باللفظ ويقول بالمعنى، باللفظ بزيادة حرف أو نقصان حرف، مثل ما قالوا لما أمروا أن يقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، قالوا حبة حنطة زادوا النون صرفوها إلى الحنطة، هذا تحريف باللفظ. وقال المعتزلة والشاعرة ومن على نحوهم في استوى، قالوا استولى زادوا اللام، مثل ما زادت اليهود النون في حطة، هؤلاء زادوا اللام في استوى قالوا استولى، هذا تحريف لفظي. التحريف المعنوي هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى الباطل، هذا تحريف معنى، وكلا الأمرين عندهم تحريف اللفظ وتحريف المعنى، هم لا يسمونه تحريف لأن التحريف مذموم، سموه تأويلا لأن التأويل يحتمل أنه صحيح إذا كان معناه التفسير. نعم، سميتم التحريف تأويلا فلا تعطيل تنزيها ما لقداني، لا سموا التعطيل تنزيه وهو نفي الصفات عن الله عز وجل، سموا هذا تنزيها لله، قالوا لأن هذه الصفات موجودة في المخلوقين، موجودة في المخلوقين السمع والبصر واليد والوجه، فلو أثبتناها لله للزم مشابهة المخلوقين للخالق، فنحن ننفيها عن الله من باب التنزيه، هكذا يقولون، يسمون التعطيل تنزيها من باب التمويه على الناس. نعم، وأرهم أمر إلى لا ثالثا شر ما أقبح من مداه الثاني، فجعلهم الإفتاة تنزيما وتكفينا ولا من أقبح العنوان. الأمر الثالث من باطلهم أنهم سموا الإثبات تجسيما، الذي يثبت لله الصفات يسمونه مجسما، ولذلك يسمون أهل السنة بالمجسمة، خصوصا الحنابلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يسمونهم بالمجسمة. لماذا؟ إيش معنى المجسمة؟ أنهم يثبتون الصفات لله عز وجل، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي التجسيم، هكذا يقولون تجسيم من أجل التنفير عن هذه العقيدة، يسمونها تجسيما من أجل التنفير عنها. نعم، فقالتهم وجعلهم ممدوحا مفهوما بدا بالامس حتى استثنى انه سلامي. جعلتم الممدوح مذموما وجعلتم المذموم ممدوحا. جعلتم اتباع الكتاب والسنة تجسيما وتشبيها، وجعلتم تعطيل الأسماء والصفات تنزيها من باب التمويه. سميتم الحق باطلا والباطل حقا من أجل التلبيس على الناس. نعم. وأردتم أن تعملوا بالاتباع على كل من يعتقد الثاني. أردتم أن تحمدوا بالاتباع، أنكم متبعة، لكن متبعة لمن؟ متبعة لليهود والنصارى، ولستم متبعين لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أنتم صحيح أنكم أتباع، لكن لمن؟ أتباع لكل معطل ولكل مبطل. لما نحد ما له تبع، ما له متبوع. أنتم أتباع، متبوعكم هم هؤلاء. نعم. الآن فيه دعاية عريضة بأن من هم على مذهب الأشاعر هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الاتباع، وأن من يثبت الأسماء والصفات لله ويتبع عقيدة السلف هؤلاء يقولون لهم مجسمة ومشبهة. هذا موجود الآن، يروجون في كتبهم وفي محاضراتهم وفي كلامهم إن أهل السنة والجماعة هم المؤولة الذين يؤولون الصفات، وأما الذين يثبتونها فيقولون عنهم مجسمة ومشبهة إلى غير ذلك من الألقاب التي يشنعون بها عليهم. فهؤلاء ورثة لمن سماهم ابن القيم في هذه الأبيات، هم ورثة لهم. نعم. وجعلهم الوحيين غير مفيدين للعلم والتوحيد والبركان. نعم. وجعلهم الوحيين غير مفيدين للعلم والتوحيد والبركان. ها؟ البركان؟ يقولون إن نصوص الوحي من كتاب والسنة لا تفيد اليقين، والعقائد ما تبنى إلا على ما يفيد اليقين. فنصوص السمع يسمونها السمع، يعني المراد بالسمع الكتاب والسنة، يسمونهم السمع، يقولون هذا ما يفيد اليقين، والعقائد ما تبنى إلا على ما يفيد اليقين، والذي يفيد اليقين عندهم هو العقليات، فهم بنوا عقيدتهم على العقليات. وأما نصوص الكتاب والسنة قالوا هذه ما تفيد اليقين، فلا يصلح الاستدلال بها في باب العقائد، فعزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال في أهم الأمور وأعظمها، وهي أصول الإيمان والعقيدة. عزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال في هذا الباب، لأنهما عندهم لا يفيدان اليقين، واقتصروا على العقليات لأنها هي التي تفيد اليقين عندهم. نعم. لا نقول الناهبين عن الهدى لهما تفيد ونطق بدونان. نعم. وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتفقيق والبرهان. لا نقول الناهبين عن الهدى لهما تفيد ونطق بدونان. يقولون الذي يفيد هو علم المنطق، منطق اليونان رجلان أمة معروفة كانت لها حضارات ولها عندهم فلاسفة وعندهم يعني أمة قديمة، علم المنطق جاء من عندهم، قواعد المنطق جاءت من عندهم، جاءت بكتب أعجمية فعربت وصارت عربية، فاعتنقها هؤلاء وفرحوا بها واستغنوا بها عن الكتاب والسنة وزعموا أنها تفيد اليقين، وأما الكتاب والسنة فإنما يفيدان الظن عندهم، غلبة الظن أو الظن هكذا يقولون. هذا ما بنوا عليه عقائدهم على أمرين: الأمر الأول أن الكتاب والسنة لا يفيدان العلم ولا اليقين، الأمر الثاني أن قواعد المنطق هي التي تفيد اليقين. فنتج عن ذلك أنهم بنوا عقائدهم على قواعد المنطق وأعرضوا عن الكتاب والسنة. الآن راجعوا كتبهم ما تجدون فيها شيء من النصوص، وإنما تجدون فيها الجدال، علم الجدل، علم الكلام، وإن ذكروا شيء من النصوص فإنما هو للتبرك بزعمهم أو لأجل تغطية فقط. نعم. وجعلهم الإيمان شكرا والهدى على الضلالة ودار الطغيان. جعلكم الهدى كفرا والضلال حقا. وهكذا من زاغ قلبه فإنه يتصور هذا التصور، تنعكس الأمور في نظره فيرى الحق باطلا والباطل حقا. نعم. ثم استفقت فيهم عقولا ما أرى تبراه أن تذكر على القرآن حتى استجابوا مقعين لدعوة التعقيل قد هربوا من الإيمان. وليت أن شركم اقتصر عليكم لكن أغويتم فئاما من الناس وأجيالا من الناس تبعوكم على هذه العقيدة الباطلة واعتنقوها وتوارثوها وتدارسوها فيما بينهم، وصارت عقيدة السلف المبنية على الكتاب والسنة صارت تجسيما وتشبيها، واعتذروا عن السلف بأنهم ما اشتغلوا بهذه الأمور، بعضهم يقول أنهم مشغولون بالجهاد في سبيل الله ولا تفرغوا للتفقه في النصوص، اشتغلوا بالجهاد والغزو، هذا رأي بعضهم. والبعض الآخر يقول لا، لكنهم مفوضة، فوضوا معاني هذه النصوص إلى الله عز وجل ولا فهموا معناها، هكذا يقولون. نعم. يا ويلهم لو يشعرون بمن دعا ولمن دعا فعلوا قعود جبائي. المتخلفة الذين جاءوا من بعدهم لو شعروا بهؤلاء الدعاة إلى الضلال ماذا يريدون لقعدوا ولم يتابعوهم، لكن اغتروا بهم وظنوا أنهم على حق فاتبعوهم وأخذوا هذه العقائد. نعم. فصل في شبه المعارضين للنصوص باليهود ويذكروا التحريك منهم فضرار أهل الإسلام مما رأوا وقته من هذه الشبه. هذا عملية مستورة في سؤال ديانهم بالبيان ضد المحرم يهود وهم قلوب وإذا المحرم من يهود وهم أولو التحريض والتبديل والكتمان. كما ذكر الله عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وأنهم يبدلون كلام الله وأنهم يكتمون ما أنزل الله، كل هذا ذكره الله عن اليهود. فهؤلاء المعطلة ورثوا هذه الأمور عن اليهود، فسلفهم هم اليهود، هؤلاء هم سلفهم في هذا لأنهم اقتدوا بهم. نعم. فأعرض في رعب السلامة منهم فعصت عليه غايه العصيان اذ كان حكم النص محفوظا كما التبديل والكتمان في الامكان. لكن اليهود تسلطوا على نصوص التوراة فحرفوها باللفظ، حرفوا ألفاظها، لأن الله وكل حفظها إليهم إلى أحبارهم بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا من كتاب الله، الله وكل حفظ التوراة إلى أحبار اليهود وعلماء اليهود ابتلاء وامتحانا، حرفوها وغيروها. أما القرآن إن الله لم يكل حفظه إلى أحد، وإنما تولى هو سبحانه حفظه، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يكل حفظ القرآن إلى أحد، بل تولاه سبحانه وتعالى. فلم يقدروا على تحريف القرآن مثل ما حرف اليهود التوراة، ما قدروا على تحريف اللفظ. ماذا عملوا؟ عمدوا إلى تحريف المعنى، اللفظ ما استطاعوا أن يصلوا إليه، بقي كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يعملون؟ ذهبوا إلى المعنى، فصاروا يحرفون النوع من النوع الثاني من التحريف، وهو تحريف المعاني. نعم. فيفسرونه بغير تفسيره، ويحملونه على غير مراد الله منه. فاليهود جمعوا بين الأمرين، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. أما هؤلاء لم يقدروا على تحريف اللفظ، اقتصروا على تحريف المعاني. ولكن الحمد لله، ما دام اللفظ موجود فأهل الحق يأخذون علمهم عن القرآن، يأخذونه عن القرآن المحفوظ الذي لم يغير ولم يبدل، ويتركون تحريفات هؤلاء وتأويلاتهم. نعم. فأراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من فهم كل لسان. القرآن ولله الحمد محفوظ من التحريفين، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. أما تحريف اللفظ فهذا قد تولى الله حفظه منه بنص القرآن، أما تحريف المعنى فالله جل وعلا حفظه. بماذا؟ لأن الله سبحانه قيض لهذا القرآن من يفسره التفسير الصحيح، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا فسر كلامه ببعض كلامه، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والرسول صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، ثم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تلاميذ الرسول وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك اللغة العربية التي نزل بها وهي معروفة ومدونة ومحفوظة، ليست كاللغات الأخرى التي يعبث بها، لغة العرب محفوظة أيضا مدونة مجودة بكتب وبمؤلفات، كل هذا من أجل حفظ القرآن الكريم، فهو محفوظ اللفظ ولله الحمد ومحفوظ المعنى. نعم. ولكن هذا مرفوض ولله الحمد، والقرآن مفسر، مفسر تفسير القرآن بعضه لبعض، تفسير الرسول، تفسير الصحابة، تفسير اللغة العربية التي نزل بها، فيبقى تفسير هؤلاء عندهم لا قبول له ولا رواج له عند أهل الحق. نحن نرجع إلى التفسير الصحيح، لا نرجع إلى التفاسير المتأخرة، تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، تفسير النسفي، هذه ما نرجع لها بأصول الإيمان وأصول العقيدة، نرجع إلى تفسير السلف الصالح، وهو متوفر ولله الحمد، فما بقي لأقوالهم رواج عند أهل الحق، وإنما تروج على مثلهم. نعم. فهذا من حفظ الله لهذا الدين، الله جل وعلا حفظ هذا الدين رحمة منه وإحسانا إلى المسلمين. نعم. فجنى على المعنى بما تجاوز وجنى على الألفاظ بالعنوان. وأتى إلى حزب الهدى أعطاه شبه اليهود ودا من البركان. نعم. أعد من أول. فنفى خالقها وعفى عن الفرى معنى انشقاء ركوعه الحقان. هذا المؤول. نعم. فجنى على المعنى بناية تجاوز وجنى على الألفاظ بالعنوان. السرعة بغير تفسيرها. نعم. وأتى إلى حزب الهدى أعطاه شبه اليهود ودا من البركان. إذ قال أنه مشبهة وأنتم فكر فمن الذي يلحان. يقول المعطل هذا إن المثبتة للصفات إنهم يشبهون اليهود، أن اليهود مشبهة، وهؤلاء السلف بزعمه قبحه الله يقول مشبهة فهم مثل اليهود، لأن بزعمه أن إثبات الصفات تشبيه. وهل إثبات الصفات تشبيه؟ هل هو تشبيه إثبات الصفات؟ لا. وألف لا. هل هو تجسيم؟ لا. إثبات الصفات توحيد، لأننا لا نثبت لله صفات تشبه صفات المخلوقين، وإنما نثبت لله صفات تليق به سبحانه وتعالى، لا مشابهة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. نحن لسنا مشبهة كما يقول هؤلاء، نحن ولله الحمد موحدون، نؤمن بكتاب ربنا وسنة نبينا، وليس إثبات الصفات تشبيها، بل هو التوحيد. ولهذا يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله، يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل الله من صفاته فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. هذه قاعدة عظيمة. فالمعطلة كفار والمشبهة كفار، والتوحيد هو إثبات الأسماء والصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ومن غير تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. إذ قال أنه مشبهة وأنتم مثلهم كمن الذي يلحاني. يعني من الذي يلومني إذا قلت أن مثبتة الصفات مشبهة؟ من الذي يلحان؟ يعني من الذي يلوم؟ نعم. في لفظ أرسام اليهود وشبههم بفرقة التحريف للقرآن. يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا قولي وجوده وعيده عرفان ثم احكموا من بعدي. يقول ابن القيم الآن انتهى من حكاية كلامهم. هو يريد أن يوجه المسلمين، يا مسلمين. ها؟ نعم. يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا قولي وروه وعيدي بركان ثم احكموه من بعد من ذل ثم احكموه من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالقرآن. من هو الذي أولى بالشبه باليهود؟ هل هم أهل السنة والجماعة أو المعطلة؟ لا شك أن الأولى هم المعطلة. نعم. أمر اليهود بأن يقولوا حفظ فأبى وقالوا حفظ الإيمان. هذا تحريف لهم. أمروا بأن يقولوا فادخلوا الباب سجدا وقولوا شطة، يعني حط عنا خطايانا. حرفوها من الدعاء والاستغفار إلى كلام سامج. قالوا حنطة، الذي هي الأكل، يريدون الأكل، أصحاب بطون وأصحاب شهوات، قالوا حنطة، واستهزا بكلام الله عز وجل. نعم. من هو اللي يشابه اليهود؟ هل هو أهل السنة ولا المعطلة من هذه الأمة؟ نعم. وكذلك الجبري يقيل له السواء فأبى وزاد الحق لابن صاحي. إذا من هو اللي يشبه اليهود؟ اللي قال استولى بدل استوى، مثل ما قالت اليهود حنطة بدل حنطة بدل شطة. من هو الذي يشبه اليهود؟ أليس هو الجهمية؟ نعم. فذلك الجهمية الجبري إلا له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. زاد اللام قال استولى. نعم. قال استولى ودا من جبره لغة وعقلا ما هما سيان. ليس استوى يساوي استولى، بينهما فرق، فرق عظيم. نعم. عيدنا وأن تقل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. 20 وجه تبطل هذا التأويل، تأويل استوى باستولى، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، زاد عليها ابن القيم 20، صارت 40 وجه تبطل تفسير استوى باستولى. نعم. عشرون وأن تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. قد أردت بمصنف هو عندنا تصنيف حافظ عالم رباني. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا موجود في الفتاوى. نعم. ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أقلت هذا بحسن بيان. زاد عليها ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوف الإسلامية 20 وجه، صارت 40 وجه. نعم. ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أقلت هذا بحسن بيان. في الصواعق للتحقيق. نعم، في الصواعق. أنا غلطت في اجتماع الجيوش، لا، هي في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لكن مع الأسف هذا الكتاب مفقود أكثره، والموجود الآن هو المختصر، مختصر الصواعق المطبوع الآن، مختصر الصواعق، ووجدوا مقدار النصف من الأصل وطبعوه، لكن بقيته لا تزال معدومة. نعم. ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أقبلت هذا من حسن بيان. هي في الصواعق إن تريد تحقيقها لا تكتفي إلا على العميان. نور يهود ولا جهميهما في وحي رب العبد زائدتان. نون اليهود حنطة في حنطة، ولام الجهمية في استولى، استوى، هما في كتاب الله زائدتان، ليستا من كتاب الله. فمن الذي يشبه اليهود إذن؟ الذي يشبه اليهود هم الجهمية، والجهمية هم شيوخ هذه الطوائف، كلها انحدرت من الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، كل المؤولة منحدرون من الجهمية. نعم. وكذلك الجهمي عقل رسله ويقول قد وصفوه من نقصان فهما من الدين في صفاته حليه ما بينته. اليهود شبهوه بالخلق، وهؤلاء عطلوا صفاته سبحانه وتعالى ونفوها، فهما سيا. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان مختلف في تشبيه اهل الاسلام بفرعون وقوله انما قال فرعون بانهم افضلها وانهم اولاد فرعون وهم اشباهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. من جملة مغالطات الجهمية ومن سار على نهجهم في تأويل الصفات أنهم يزعمون أن من يثبت العلو لله سبحانه وتعالى فإنه قد أخذ بقول فرعون، لأن فرعون يظن أن الله في العلو، ولذلك قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. لأن موسى لما دعاه إلى عبادة الله له لا شريك له وأثبت ربوبية الله سبحانه وتعالى ظن فرعون أن الله في السماء فبنى هذا الصرح أو أراد بناءه، فالذين يثبتون العلو هم على هذا المذهب بزعم الجهم وأتباعه. وهذا في الحقيقة من قلب الحقائق، لأن فرعون يريد أن يكذب موسى، لأن موسى أخبره أن الله في العلو، فأراد أن يكذبه فيبحث عن الله بزعمه. يعني هذا تظاهر منه، ولا هذا ما يقره عاقل، لكن هذا تظاهر منه أمام الناس. أراد أن يتحدى موسى في قوله إن ربه في السماء، ويقول إني صعدت إلى السماء فلم أجده كما تقول، فهو أراد بهذا التغطية والتلبيس. وإلا معلوم أن ليس هناك أحد سيبني بناء أن يصل إلى السماء ويطلع على ما في السماء، إنما أراد بهذا التلبيس. وهذا مثل ما يقول العوام قضاء عاجز، لما أنه غلب بالحجة ووحن بالبرهان أراد أن يتظاهر بشيء أمام الناس يتحدى به موسى، ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا. هذا مراد. فمن هو إذن الذي أشبه بفرعون؟ هل هم أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته موسى من علو الله، أو الجهم وأتباعه الذين ينحون منحى فرعون في إنكار العلو؟ إن أتباع فرعون في الحقيقة هم الجهمية، لأن فرعون أنكر علو الله وتحدى موسى وأراد أن يصعد إلى السماء بزعمه ليبطل ما قاله موسى عليه السلام، لأنه يقول ما علمت لكم من إله غيري، ما يؤمن بوجود رب في ظاهره، فكيف يذهب يبحث عنه في السماء؟ ولكنه يريد المغالطة فقط والتظاهر بتكذيب موسى عليه الصلاة والسلام. اتضح من هذا أن أتباع فرعون على الحقيقة هم الجهمية، فإنهم يلزمهم الأمران، يلزمهم إنكار العلو وإنكار وجود الرب أولا، تعطيل المخلوقات من خالقها وإنكار العلو، فهم على هذا المذهب، هذا واضح. لكن المغالطة، فمغالطتهم مثل مغالطة فرعون سواء، يضحك من العقلاء. نعم. ومن العجائب قوله فرعون أسحر العلو في القرآن. نعم، في القرآن أنه قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، هذا في القرآن ما في شك. لكن هل المراد أن هذا اعتقاد فرعون أن الله في العلو، أو هذا اعتقاد موسى أو فرعون يريد أن يكذبه؟ هذا هو المقصود. نعم. ومن العجائب قوله فرعون أن العلو ولا في القرآن، وإذا تفصل الصعود إليه بالصرح الذي قد رأى من هامان، هذا رأيناه بكفرهم ومن أبوابهم سمعا إلى الآذان. يقول ابن القيم رحمه الله هذا رأيناه بكتب الجهمية، هذه المقالة التي يزعمون أن أهل السنة في إثباتهم العلو على مذهب فرعون رأيناها في كتبهم مكتوبة مؤلفاتهم، وسمعناه منهم مشافهة في مجالسهم ودروسهم. نعم. فاسمع إذا المنزل الذي أغنى بالفرعون المعطل جافد الرحمن، انظر إلى من قال موسى كارم بين الفرعونية الرحمن. فمن المصادر أن فرعونيكم أرضى يكفر صاحب الإيمان. فرعونيكم يعني الجهمية، وفرعوني الجهمية هو الجهم بن صفوان لأنه إمامهم، فهو فرعوني يعني على مذهب فرعون الجهم بن صفوان. يكفر أهل الإيمان الذين يثبتون علو الله على عرشه وينكرون ذلك كما ينكره فرعون. نعم. فمن المصائب أن فرعونيكم أرى يكفر صاحب الإيمان ويقول لا تنفسر للدين شافع بالفساد ولا من البركان. يقول إن أهل السنة يفسدون في الأرض وينشرون العقائد الفاسدة لأنهم يثبتون العلو والصفات لله عز وجل، وهذا في نظره فساد في الأرض، كما قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال فرعون يصف موسى بأنه مفسد وأنه يريد أن يبدل دينهم، فكذلك الجهمية تقول إن أهل السنة مفسدون في الأرض ويريدون أن يبدلوا دين الإسلام، وهذا الحقيقة بهم ألصق، وكما يقال: غمتني بدائها وانسلت. هذا هو مذهبهم، هم المفسدون في الأرض وهم الذين يريدون أن يبدلوا الدين. نعم. إن المؤسسة لهم في العرب نغرامه المرموزة بعمران. نعم، فرعون رمى موسى بن عمران بهذا، قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يفسد أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون أصبح واعظ، كما يقال فرعون أصبح واعظا يعظ الناس أنهم يتمسكون بالدين وأنهم يحذرون من الفساد في الأرض. كذلك الجهمية تظاهروا بهذا، تظاهروا بالوعظ وأنهم يخافون على دين المسلمين من الإفساد من أهل السنة، ويخافون على تبديل الدين من أهل السنة. هذا من قلب الحقائق، فحماة الدين وأنصاره ودعاته في كل زمان ومكان هم أهل السنة، ولولا أن الله قيضهم لحمايته لا أفسده الجهمية وأضرابه. فالعكس هو الصواب، فالذي يريد أن يبدل الدين ويفسد في الأرض هم الجهمية. نعم. ولا تظنون أن هذا خاص بالجهمية، كل من شرب مشربهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية كلهم من هذا النوع، كل من يحرف النصوص ويؤول آيات الصفات كلها أو بعضها كلهم على هذا المذهب. نعم. إن أمرك لهم في العرب نوران المغلوث من عمران، فهو الإمام لهم وهاديهم لمسبوع يقودهم إلى النيران. فهو الإمام لهم وهاديهم لمسبوع يقودهم إلى النيران. نعم، هو إمامهم، فرعون هو إمامهم وهاديهم يقودهم إلى النيران، كما قال تعالى: يقدم قومه يوم واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فكل من دعا إلى ضلالة فإنه على مذهب فرعون، وكل من دعا إلى هدى فإنه على مذهب الرسل ومنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وأنقر الصين والصين والتكذيب كان على البهتان. نعم، فرعون أنكر الوصفين لله عز وجل، أنكر علوه وأراد أن يتحدى موسى ببناء الصرح وبيان كذب موسى بزعمه، وأنكر التكليم، أنكر رسالة موسى، لأن رسالة موسى مبنية على أن الله كلمه بالوحي، فهو أنكر الأمرين، أنكر صفة العلو وصفة الكلام. كذلك الجهمية نفس الشيء، أنكروا العلو وأنكروا كلام الله سبحانه وتعالى، فمن هو الأشبه بفرعون؟ نعم، إذن الذي أشبه بموسى عليه السلام هم أهل السنة والجماعة، الذين أثبتوا العلو كما أثبته موسى، وأثبتوا كلام الله كما أثبته موسى. والأشبه بفرعون هم الجهمية الذين أنكروا الأمرين. نعم، ولهذا يقول: وإني لا أظنه كاذبا، يعني موسى كاذب عند فرعون، ما كلمه الله ولا أرسله في نظر فرعون. نعم. من مبالغته في التعطيل لعنه الله، يقول: إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى، يعني ما هو بإله إلا هو ولا رب إلا هو. ها، هذا من السخرية إلى إله موسى، معناه أنه ينكر وجود الرب وأن هذا إله الموسى يدعيه فقط، ولا ما هناك أحد ما أنكر أنه رب العالمين، أنه ربه ورب كل شيء. نعم. وسواه جاء بسنن وبآلة وأتى مقراه من على بنيان. نعم. وسواه جاء بسنن وبآلة وأتى مقراه من على بنيان. يعني إن فرعون صرح بالإنكار واختصر الطريق، صرح بالإنكار والتعطيل واختصر الطريق. أما الجهمية فإنهم جاءوا بطرق وبسلم إلى الباطل وبجدل وبقواعد يعني براهين كلامية بزعمهم، فطولوا الطريق. لو أنهم اختصروا مثل فرعون وصرحوا بالإنكار وصرحوا بالتكذيب أراحوا الناس، لكن من المصيبة الالتواء، أنهم يزعمون أنهم يريدون نصرة الحق ويقيمون البراهين والأدلة ويؤلفون الكتب والجعاجع التي والهذيان ونظموها على صفة براهين بزعمهم عقلية وقواعد منطقية،